أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر اتفق. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المرة اللي فاتت احنا وقفنا عند الحديث عن كفارة اليمين، يعني بعد ما ذكرنا الاحكام المتعلقة باليمين، ما يسمى باليمين اللغو وما يسمى باليمين المنعقدة وما يسمى باليمين الغموض، وذكرنا هذه الاحكام، السؤال الطبيعي جدا: ما الحكم لو ان شخصا حلف على شيء فحنث فيه، فماذا عليه ان يفعل؟ كيف يكفر عن هذا اليمين؟ والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر لنا هذه الأشياء، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. واضح جدا من سياق الآية، واضح جدا من سياق الآية ان احنا عندنا 4 انواع من الكفارات، 3 متواريات على الترتيب: الاطعام ثم الكسوة ثم العتق، وواحدة فقط من 4 عند العجز عن 3 الاول، وهي كفارة الصيام. يبقى لاحظوا المسألة دي، دي مهمة شوية، خلي بالنا منها، لانه بعض المفتين، بعض الناس اللي بيتكلموا في مسائل الايمان والنذور بيقولوا ايه، هو لما واحد يجي يكون يحلف يقول له ايه صوم 3 ايام، فيقول له طيب ما انا اطعم، يقول له لا لا لا لا لا، هو نظر الى شيء لكنه خالف النص، نظر الى ان هذا الرجل يحتاج مثلا الى تأديب حتى لا يحلف كثيرا في هذا الامر، او ان هذا الرجل ربما لم يتذكر هذا الامر اذا اطعم، لانه ثاني جدا ان يخرج 100 جنيه من جيبه ويقول له بس خلاص يعطيها لواحد يكفر. انما لما يصوم 3 ايام هو لن ينسى، هو لن ينسى ابدا هذا الامر. وهذا ايضا ما حدث مع بعض خلفاء الاندلس، بعض كان الاندلس، انا نسيت الاسماء حتفة يعني معذرة، وهذه يعني طرت في ذهني الان الحقيقة، سأل احدهم بعض العلماء عن هذا الامر فقال لو اطعم 3 مساكين صم 3 ايام، فقال اوليس هناك اطعام؟ قال لا، انت تطعم 100 فرد، انت الحاكم، انت الزعيم يا باشا، فانت سهل عليك قوي تقول ايه يعملوا مائده، يتعمل مائده من هنا لحد اخر البلد، خلاص المساله انتهت. انما انت بقى تحس بكده، تحس ان انت اخطات في يمين او حلفت في يمين، لا، انت ايه؟ انت لما تصوم 3 ايام فهو انت الرئيس، انت الزعيم، انت الملك، انت امير المؤمنين، لكنك اخطات في شيء او حلفت في يمينك فتصوم احساسا بهذا الامر. من جهة النظر ده حاجة جميلة جدا كويسة فعلا من الفتوى دي من جهة النظر، لكن من جهة النص خطأ. ليه؟ لأنه الآية واضحة جدا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو، فمن لم يجد، فهو لا يجد، لا ده واجب الإطعام أو الكسوة أو العتق. هذا الأمر صحيح في النظر كما يقول البعض صحيح في النظر لكنه خطأ في النص تطبيق النص، لأن النص يقول دول هذه الثلاثة الأول على الترتيب إطعام كسوة حيض، فإن لم يوجد أو لم يستطع واحدة من هذه الثلاث فعليه أن هو يعمل إيه؟ يروح للصوم. يبقى الصوم عند حالة العجز عن الثلاثة الأول. فالرغم دي جدا ماشي؟ لو كان يقدر يطعم، بعض الناس ممكن يقدر يطعم بس ايه؟ يقولك ونبرم ليه الفلوس دي؟ طب ما نصوم. لا لا لا نخلي بالنا من زي دي لا يعني هيفيد غيره على كل المستويات، هيفيد البياع اللي هيشتري منه، هيفيد المسكين او الفقير اللي هيديله، وهيفيد يعني على كل المستويات. اول شيء اول كفاره من الكفارات بتاعتنا الاطعام، يبقى انا واجب عليا ان انا اصلا كام مسكين؟ 10. طيب اطعمهم ازاي؟ اكلهم ازاي؟ البعض من العلماء او جمهور اهل العلم يتحدث عن مساله انه الاطعام ده شيء مقدر. يعني ايه؟ انا هدي كل واحد مثلا مد، المد ده قد ايه؟ خلي بالكم من المكاييل والمقادير، يعني الناس اللي غاويه تقرا كتب قديمه لازم ما يقولش الناس ايه مد، فالولد اللي قدامه يقول له يعني ايه مد؟ يقول له بس انا اشوفها لك. لا مش هشوفها لك، ما نكلمش ناس كده. الناس الان عفوا سامحونا يعني مش هتستحملنا، مش مستحملانا اصلا، مش مستحملانا خالص. ايوه مش مستحملانا خالص. محدش يقول ايه مد او صاع وروح ساكت، لا ما تقولش دي اصلا، ما تقولهاش تماما. تقول ايه؟ علي ان يوضع 10 مساكين يعطي لكل واحد عايز مد وهو ما يوازي 550 جرام بس. تقول كده، انما تقول لي مد وتسكت؟ لا. تقول 550 جرام ماشي انا موافق وماله، انما تقول ايه يعني نص كيلو، نص و 50 جرام زي مش كده؟ معقول اهو من اوسط ما تقيمون اهلي. يعني ايه؟ يعني بدون اسراف ولا تقدير. يعني متزوج يعني واحد بياكل ايه؟ سلطة لحوم مش عارف ايه بتاع 3-4 ايام في الاسبوع، وبيجي عليه يومين كده عشان بس يحس نفسه بالفقر شويه او يحس نفسه بحاله الناس الفقيره، يروح واكل مثلا يوم ايه؟ فول وطعميه من عند ارقى المحل، من عند ارقى الباغل بتاع المحل. انتوا عارفين المحلات ديت؟ المحلات دي الباغل ده مش شتيمه يعني، لا ده الباغل ده محل مشهور جدا، او الجحش بتاع سيدنا زينب مثلا، او التابع بتاع شارع رمسيس ايام الشقاوه بتاع زمان بقى. الواحد فاكر الحاجات دي ايام ما كنا بنروح ناكل في محلات يا شيخ والله. خلاص بقى خلاص من ساعه ما اتجوزنا والواحد بطل الكلام ده. نعم لا بحب اكل البيت بوفر. ماشي. فيبقى ايه؟ اطعم منين؟ اروح من فول وطعميه؟ لا لا لا، الوسط. البعض بيفهم كلمه وسط على ايه؟ زي ما قلنا اسراف ولا تقدير. البعض يقول ايه؟ لا الوسط اكلك، يعني ايه الخمس ايام دول انت بتاكل لحوم، بتاكل لحوم بانواع، بتاكل فراخ بانواع، فخلي الوسط عندك هو اللي ايه؟ هو اللي يعني اكله ايه؟ ربع فرخه، رز، خضار، سلطه. ده الاكل المعتاد بتاعنا. والله حضرتك شكرا. والعشر ده السكر هو عليه معلقه؟ معلقه؟ طيب شكرا. فعايز تزود، انت بتاكل حاجه بقى غاليه، زود اللي انت بتعمله. يعني ايه؟ هيجي السؤال اللي دايما بينسال، هو ينفع ان احنا ندي فلوس بدل الطعام؟ هنتكلم عنه بقى، هنتكلم عنه. فخلينا نقول كده، فيبقى كل واحد ايه؟ مد. طيب انا لما ادي كل واحد مد، المد ده ايه؟ ده عشان تبقوا عارفين الناس اللي بتحب تقرا الكتب القديمه او اللي عايز يقرا في الكتب القديمه، المد ده ايه؟ ملء الكفين والخمر. يعني ايه؟ كده اروح حاطط ايديا في قلب حاجه كده واشيلهم واقف. لا لا مليانه قوي. نعم؟ بالحساب. بس الحساب ربما ينطبق على ايد واحده. انما ايه اليدين ايوه وروح ايه اليدين دول لما العلماء ابتدوا يتكلموا عليهم قالوا يختلفوا باختلاف حتى الايه الاطعمه يعني مثلا في الامس 550 جرام في الاي مش عارف بيطلع بكام 500 وكام في الرز بيوصل ل 700 مش عارف بكام بعض العلماء يقولوا ايه الاسلم عشان تخرج اديله ايه كيلو ونص رز اللي هو نص صاع بس خلونا في اللي احنا بنقول عليه 550 جرام اللي هو المد على اختلاف بقى بين العلماء في هو 550 ولا 560 ولا اقل شويه 510 ولا لا خلوها 550 جرام يعني نص كيلو و50 جرام ايه بقى من وسط الطعام بتاعي اللي هو ايه مثلا احنا بناكل الرز تمام ده الوسط الرز بتاعنا ال ال ال القمح مثلا عند الناس اللي بتاكل قمح يعني ايه يعني في بيوت بالذات الفقراء جالنا مره لا احد فاتت الفتوى فبقول له ايه يعني لو تتغدى مثلا بخمسة جنيه اخرج ودي هنتكلم فيه خمسة جنيه عن كل غدا فقال له مش خلاص خرج يعني ورجع قال لي انا اتصلت بمراجع قلت لا مين اللي قال لك ان احنا نتغدى راح يتغدى بخمسة جنيه لا ده راح يتغدى باتنين جنيه ونص قلت له ازاي يا ابني قال لي بتقول لي ان الواحد ايه دي فرايد فول 50 قرش فول بدنجانايه مثلا ولا بتاع ب 50 قرش يا رفرة و 50 قرش عيش وشويه بصل وحاجه خضرا خلاص 2 جنيه ونص فقلت له انت اكلك كده المعتاد قال لي اه قلت له بس خلاص روح يعني ماشي قلت له ماشي بس روح ماشي خلاص فكل واحد ايه من وقت ده اللي بيقولوا ايه اخرج مده طب ليه اخرج مده ما اخرجش اكل ليه قال انت الاصل ان انت تملك كل واحد من الفقراء المد ده وهو يصرف بيه ده هو عايز يصرف طيب ايه رايك لو جبناهم مع بعضهم مره واحده واكلناهم قال لا ما تعملش دي بالذات لما مالك من الكلام ده ليه قال ان كل واحد منهم مختلف في اكله هياكل قد ايه بعضهم ايه ياكل جانب في احنا مختلفين ما انت مش هتدي كل واحد طبق بقى او كده يعني انت هتحط في حاجه كبيره وتسيبهم فكل واحد مختلف هياكل ازاي هياكل قد ايه فهو يستحب ايه المد يديله المد بس وسيبه هو يفرش خلاص ماشي تفعل دي افعل هتغذي او تعشي والملكيه بيقولوا ايه تغذي وتعشي يعني ايه تغذيه وتعشيه الاثنين مع بعض ده قول الملكيه ده برضه بيقول اكله اغذيه وعشيه قال لي ايه البص اللي كده فكفارته ها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه اهليكم قالوا بقى اقل اكل في البيت للبخيل قوي ياكل ولاده مرتين غدا وعشاء مش كده البخيل قوي ياكل ولاده مرتين فقالوا يبقى يغذيه ويعشيه مش قوي عشيه تمام نعم ايه ايوه ده قول ملكي خلوا بس الاسئله داخل لحد مطرح كل الرؤيه بتاعته وبعدين كل اللي عايزينه يبقى دلوقتي انا عندنا قول ان اديله ايه مر وخلاص بس انا ده ايه وقول تاني عند الملكيه اعمل ايه اغذيه واعشيه تمام وقول اخر عايزه تطبخيه اطبخيه عايزه تديله كده اهلا وسهلا الاثنين سياسي يعني مثلا وما لا ما يعني تطبخيه وطبخيه افضل نعم اهو ما هي الايه عامه يعني ايه الايه عامه بتقول ايه اطعام وعشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلهم هي اتكلمت عن نحل الطبخ وغير الطبخ لا لا لا هي بتتكلم عن ايه وسط الاكل بتاعك يعني ايه رز ومش عارف مكرونه بايطالي ولا عيش قمح ولا عيش اللي هو الذره اللي هو الجانب ده نعم فرق ايه فانا فهنقول اهو اراهن فما احملتش ايه مطبوخ ولا غير مطبوخ. عايز تدي الرز لحظه ماشي، عايز تقوله مطبوخ بس. انا شخصيا لما بحب الاقي واحد مستهتر كده بقول له لا اقطع، يقول لي طب خلاص خلاص اقول له لا. ليه؟ طب ما هو في اخبار اقول له لا ما تخليش. ليه اقول له كده؟ طيب هديهم ياكلوا عندهم اقول له لا. ليه؟ اقول له هاتهم عندك في البيت واعمل كفايه ووظ امورك وادي كل واحد طبق فيه رز وطبق فيه طبيخ وادي له منام لحم. انا هاتف من ده ايه؟ يتربى. لا مؤاخذه في الكلمه. يعني ايه يتربى؟ يعني ده واحد مثلا ربما لا يعطي الامر اهميه ولا اعتناء فشغال النهار. انا قلت لكم مره ان في بعض الناس بيخاف الصبح يقول ايه؟ علي الطلاق من حلف ولا يمين صدق النهار. ايوه ولا يمين صدق النهار. وبيحلف بالطلاق عشان يعمل ايه صاحبنا؟ لما يجي واحد يقول له ايه؟ جيب كام؟ يقول له علي الطلاق بكذا. ما هو الانسان سيء سيء. ما هو ما تعودش على حاجه ما تربحش على حاجه. وعشان كده دايما اقول لحضراتكم ايه؟ الناس ما بيعملوش اعمل انت اللي خليك قدوه. يوم واحد يقول ايه؟ ده انا كان معايا في الشغل والله راجل محترم. لا لا لا ده كل حاجه عنده مظبوطه. هو نفسه ان يبقى زي حضرتك التزام. بس هو لانه اتربى على الفوضى وعاش على الفوضى فمش عارف يعمل. فعودوا الناس على كده. لا لا لا سيبينا سيبينا منه. لا لا ده واحد. لا ما انا بقول لحضرتك بس موضوع تاني. لا لا موضوع تاني. موضوع تاني. اوكي. لا خلينا ايه؟ لان موضوع الصلاه ده موضوع تاني خالص. انما خلينا بس كده. عشان التاني ده فيه له حكايات يعني. فيبقى انا عامل اهو يبقى عندي ايه؟ مت اديله الرز اغذيه واعشيه. الحنفيه يقولوا ايه؟ لو هتديله تمر تمر اديله نص صاع يعني مدين عفوا من البر نص صاع من التمر والشعير صاع مش مد بقى صاع. التأكيد الفقهي بتاعنا ان الصاع فيه اربع امداد عشان تفرقوا في المصطلحات القديمه. الصاع فيه كام مد؟ أربعة. فإذا كان المد كام؟ 550 يبقى الصاع فيه كام؟ أدي حاجة بالظبط. ماشي الكلام ده؟ الحمد لله رايح على فين؟ طيب طيب جبته منين التحديد ده؟ يبقى لو من البر لو أخرج من البر يخرج نص صاع، لو أخرج من التمر والشعير يخرج صاع، صاع كام؟ أربع أمداد. طب جبته منين يا حنفية الكلام بتاعكم؟ قالوا بص كده لحديث دكاتره الفقه. ايوه جابوها لكن الحقيقه يعني انا بديكم راي حضرتك تعرفوه لكن سيبونا من راي الحنفية وتعلمناه دلوقتي. خلونا نروح فين؟ على راي تاني على على على حد على حاجه تانيه وهي ايه؟ ان بعض العلماء قالوا ليس في هذا التحديد نص شرعي. انتوا لاحظتوا الآن ان انا قلت ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ فهمش. ما قلتش. فمعنى كده ان مفيش نص شرعي يقول ايه؟ هو انا اكله اديله ايه؟ صاع ولا نص صاع؟ طب اديله ايه؟ لا لا مفيش كلام من كلام. فقالوا لم يرد في هذا الامر اي تقدير شرعي، اي نص شرعي يحدد هذا الامر. فانت تعمل ايه؟ ارجع للعرف. ارجع لفين؟ لا شوف الواحد اللي كان بعدي اهو. شوف الواحد فينا ياكل ايه؟ انا مثلا الرجل المتوسط المعتاد ياكل ايه؟ ياكل طبق رز مش كبير طبق مش طبق لا طبق مع طبق خضار مع ربع صحة. مش ده الوسط؟ عند كتير من الناس يعني انا بقول برضه كل واحد بيرجع لفين؟ للوسط. والوسط ده برضه خلي بالك في اختلاف. هو الوسط ده وسطك انت ولا وسط القريه والمجتمع اللي انت عايش فيه؟ خلونا على وسطك انت. ليه؟ لو الزمنا واحد لا والله يبقوا جيران جنب بعضهم ويبقى الواحد ده بياكل اكل بشراهه ومستوى عالي جدا ماشي محدود جدا. يبقى كل واحد على حسب ايه مستوى هو الوسط بتاعه هو ماشي الكلام ده. يبقى بقى عندنا دلوقتي حاجتين. اتجاه عند العلماء يقول ايه في تقدير هنقدر ده هنقدره بايه. المالكيه يقولوا ايه مد. الحنفيه يقولوا نص صاع. نعم مد او غداء وعشاء برضه اللي حد ياكلهم يعني الاثنين. والحنفيه يقولوا ايه صاع او نص صاع على حسب الحاجه بر ولا تمر بالمذهب اللي احنا قلناه. واحنا قلنا خلوا مذهب الحنفيه ثاني. واتجاه ثاني خالص يقول ايه مفيش تقدير. اعمل ايه؟ اكله من وسط ما تاكل واكل وجبه واحده وليس اكل. طيب السؤال اللي دايما بيطرح هو انا لما احب ان انا ادفع فلوس بلاش اطعام انا مش هقدر اجيب حد عندي او مش هقدر اعمل وجبات واخرجها بره. لو عايز اعملها فلوس وخلاص ما عنديش وقت مش فاضي. ينفع ان انا اخرج الكفاره دي فلوس؟ العلماء مختلفين في المساله ديت على قولين واضحين جدا زي الشمس. اتجاه بيشمل ائمه ثلاثه مالك والشافعي واحد. اتجاه يشمل ائمه ثلاثه مالك والشافعي ومين؟ يقول ايه الاتجاه ده لا يكون ابدا اخراج زكاة اخراج كفارة اليمين من النقود. الامام الاتجاه الثاني ابو حنيفة يقول ايه لا ممكن اخراج زكاة هو لو قصد في المسألة دي زي زكاة الفطر كده. بس زكاة الفطر انا لازم عند رأيي اللي قلته انا بالمناسبة يعني لازلت عند رأيي اللي قلته انا مصمم عليه. الاصل في اخراج زكاة الفطر انها تكون حبة ولكن بتاع الاستدراك اللي كان فيها الاستاذ خالد محمد خالد الله يرحمه لكن المنافقة لانك انت ما تقول ايه تقول الكلام عليه تقول ايه بس لو حصل مش عارف ايه هيبقى ايه كان يسموها لكن المنافقة. لكن هنقول بس الاستدراك وخلاص مش هنقول لكن المنافقة دي. لكن مراعاة مصلحة الفقير أولى وخصوصا لما يبقى عندنا ضرورة أو حاجة. يعني إيه؟ يعني تصوروا الآن إن إحنا مثلا في القاهرة ومطلوب من الناس إن هي تخرج إيه؟ تخرج زكاة الفطر بتاعها حد. فحصل إيه؟ إن راحوا كلهم يشتروا الحبوب عشان يخرجوه وراحوا للفقراء إدوهم حد. ماشي؟ فالفقير راجل فقير فساكن في اوضه وصاله حتى تقريبا يعني يمكن مش صاله هي معامل نصها حاطط فيها كرسي والنص الثاني حاطط فيه المطبخ بقى والبوتاجاز اللي بيعمل عليه ولا الحاجه اللي بيعمل فيها ولا غساله ولا حاجه. ورحت لحضرتك وزفيله او حضرتك قلت ايه؟ الحبوب وانا وصلت الحبوب والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين فبقى عنده قلق. يا جماعة دمى انا مش محتاج حبوب انا عايز اجيب لبس لاولادي. طيب ما انا هقول اهو حكايه البيع دي انا مش محتاج رز بس ده محتاج اجيب رز واجيب لحم واجيب زيت واجيب واجيب واجيب. بيع زي ما الاخ بيقول كده بيع كويس هروح ابيع الحاجه اللي انا شريتها. الحاجة دي مثلا انا بشتريها انا الراجل الغني عشان يديها لي اشتراها بكام؟ اشتراها مثلا الزكاة بتاعته 20 جنيه. انا لما اروح ابيعها للمنتج ياخدها مني بكام؟ لا خلوه تبقى عنده ضمير شوية وذمة شوية ياخدها منه 15. طيب انا خسرت كام؟ انا ما خسرتش؟ ازاي؟ لا ازاي؟ لا خسرت لا خسرت كتير. طيب انا اروح حضرتك استنى لما يبقى انا جاي مثلا جالي 100 واحد ادوني ده ماشي اضرب المية في خمسة خلوا الرجل الفقير ب 500 جنيه يفرقوش مع حضرتك ربما لكن يفرقوا مع الرجل الفقير. طيب ايه المانع لو احنا بحالة الضرورة وحالة الحاجة زي ما شيخ الاسلام الميتاني قال؟ ايه المانع كده؟ طيب ايه رأي حضرتك انه لو جينا في وقت من الاوقات الفقير ما كانش محتاج فلوس نصمم احنا على فلوس؟ يعني فرضنا ان احنا كنا نخرج فلوس فالفقير طلب حرب نخرج نصمم احنا نزيله فلوس نقول له شيل طبعتك ولا حاجات الفقير متنوعة؟ طيب السؤال وانا برضو مش هجاوب على السؤال ده سيبوه لكم المرة اللي جاية. السؤال هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر؟ اشمعنى ما فرضش مال؟ الله ينور عليك الله ينور عليك لانه المال قيمته تتغير اللي يبقى موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يفرضه ربما يقل ثمنه في الاوقات انما النبي صلى الله عليه وسلم حد يعمل ايه؟ حد يضمن للفقير للمسكين في اليوم ده في المناسبه دي حد ادنى يقدر يعيش دي زي اي حد اللي هو ايه؟ ياكل بس الحاجات زي ما قلنا متنوعه يعني في الوقت الماضي كان اجيب مثلا شويه دقيق واعملهم كده بس انتهت المساله. الان الحاجه متنوعه مختلفه جدا ولذلك انا الى الان لازلت متواصل برايي الشيخ الاسلام الثاني اننا لدينا ضروره وحاجه ويجوز بالتالي اخذ رقم ان انا اخرج زكاه المال زكاه الفطر مالا نظرا لهذه الضروره ولهذه الحاجه. من اراد ان يخرجها حد اخرج ولكن تعالوا بقى اقولكم على منظر انا شفته على الفيس جالي على واحد من الاخوه المشاركين معايا في على الصفحه طلعت صوره للمسلمين تقريبا في امستردام بيخرجوا من الوسط فحطوا في قلب ايه بقى البيبسي وبعض المكرونات وبعض حاجات ايوه حطوهم وبعدين في الاخر محدش راح خد زكاه الفطر دي لان انا مش هروح مسجد اخد لا بيبسي ولا بتاع ولا الكلام ده. وظلت المسجد اكثر من سنه كامله. طيب لا ما هم تعرف بتكلم عن هنا عن مصر بتكلم عن اوروبا بتكلم عن في ناس مسلمين والله يعني في مسلمين الواقع اللي احنا بنعيشه بنفس الحروف مش هاخد انا مش هاخد انا مكسوف انا مش هاخد مش همد ايديا هسيبها كده. فتصور بقى حضرتك الضرر اللي هو ممكن يصيب الانسان ده ايه؟ عشان كده بقول ايه؟ يعني خفيفوا على الناس الى حد ما بشكل احنا نرجع لكلامنا. يبقى انا عندي اتجاهين ابو حنيفه مالك والشافعي واحمد يرون انه لا يجوز ابدا اخراج زكاه فرض اليمين مال وانه يجب اخراجها طعام على حسب الكيفيه اللي احنا قلنا عليها قبل كده اما مد واما غداء وعشاء والاتجاه الاخر اتجاه للامام ابي حنيفه رحمه الله وهو قائل جواز اخراج هذا الامر من المال اذا كان فضل جواز اخراج كفاره اليمين من المال. طيب لو انا البعض بيقول ايه ابراء للذمه انا قلت كده ابراء للذمه يعني ايه المد كيلو 550 جرام البعض يقول ايه الاحسن ابراء للذمه نظرا للاختلاف في المقادير والبعض يقول ايه 550 والبعض يقول 660 والبعض يقول اكثر شويه فقالوا ايه ابراء للذمه ومن ضمنها ايه الثواب الاكبر من الله اخرج كيلو ونص رز وريح دماغك ما انا اقول هو بصت ايه؟ لا انا قلت لحضرتك هو بصت ايه؟ بصت ايه؟ العلماء في المقادير فقال ايه؟ افرز المثل وخرج الاعلى هو اخراج الاعلى محظور يعني مثلا لو ايه؟ انا عليك 550 جرام يعني 2 ونص ما خرجش اذا خرجت مد اذا خرجنا طعام جامد فزيد اخرج هو الرص يعني كيلو رص نعم فتوى يعني حضرتك المال يكون قيمة الوجبة بتاعة الغداء بتاع حضرتك وسط الاكل بتاع الغداء بتاع حضرتك يا جماعة انا مستمع الرنج يرجع لك انت انا بقول لك هو واحد صعيدي جالي انا قلت له 5 جنيه قال لي لا خرج بره وقال لي لا مرات قلت له 2 جنيه ونص لا لا لا لا لا لا لا لا ده تجاوز يا اخي ده تجاوز ده تجاوز ولما لا ده تجاوز نعم هقول لحضرتك نعم تفضل حتى اول مساله واحد تحت روح بالنسبه للشمس الحمد مساله اللي ممكن اسباب ان هو يكسر مثليا وحضرتك قلت في جهه النظر هذا خالص لكن من جهه النظر فالنص جهه تفكير الاسعار اليوم بالنسبه لشريط النص والمعنى حتى المساله الاخيره هنا في معنى النص والمعنى اللي هو ايه؟ حضرتك قلت ان الاصل الاسعار انا ما رجعتش على فكره لسه في مساله نعم انا ما رجعتش لسه في مساله ده كنت بتكلم عن دكاتره الصفر لا ما احنا مش عايزين نتكلم بالضروره الاقتصادي احيانا ده ده ده ده ده ده نظرية الضرورة والحاجة او الحاجة ده الاثنين ده دي فيش كلام فيش خلاف طيب يعني اكتر ايه خلي بالكم يا جماعة عشان برضو البعض لو وصل الامر لحد الضرورة او الحاجة لا خلاف لا خلاف محدش يختلف انتوا خدي بالكم دي ولا لا الاضطرار نظرية الضرورة الشرعية ده نظرية ده قول ابن تيمية بيقولها ده وغيره بقى انا قصدي ايه ان الخلاف عندنا فين في حاله الحاله الطبيعيه الحاله المعتاده لكن لما توصل لحاله الضروره ان انا عندي ضروره او انا مضطر ان انا اعمل كده او انا يعني لو لم افعل هذا الامر فيصيبني ضرر كبير جدا فدي مش تخرب بالنورمال نعم المساله الاولى حضرتك النص مقدم من اعلى المعنى المساله الثانيه جمعنا بين النص والمعنى المسألة الثانية في الرجل الأعرج المسألة الثالثة مين؟ طب قول طب الرجل الأعرج لو واحد قطعها هي مش حتة إنها رجل عليها نص ديل لكن مش معنى لأنها الرجل الذي يعتمد عليها جعلها هي كاملة يبقى لنا اعتبرنا بالمعنى كامل المسألة اللي في النص حضرتك جمعنا في النص والمعنى المسألة الأولى قدمنا النص على المعنى انا بقى اتكلمت النص والمعنى متى يمكن ان يقدم النص تقديم النص ومتى يمكن اعتبار المعنى ايه اللي جاله كان ده انت حضرتك عايز بقى الندوه اللي احنا عملناها في باكستان في كليه الشريعه عن الجمع بين النص والمعنى وكان فيها اشكاليات كتيره جدا ما انا لك الاصل يا جماعه تقديم النص علامات و واضح الكلام يعني اي دليل صحيح يثبت عنه القران او السنه قدم علامات لكن لما تيجي إشكالية بقى تعارض النص مع تعارض مثلا بعض النصوص مع بعضها أو زي ما قلنا كده زكاة الفطر معنى زكاة الفطر موجود في المال اللي هو إيه رغبة الفقير في أن يستفيد بما يأخذه من أموال فهنا زي ما حضرتك بقى قلت أنا جمعت بين الاثنين مش انا لا ده انا متبع فيها اقوال كتير جدا من المساله انما المساله نفسها لا ده في اشكاليه كتيره جدا وانا عندي بقى الندوه هبقى اعور حضرتك عليها بس بتواصل معايا بس عشان ما اتاخرش اكتر من كده الساعه كام؟ انهي حفظ؟ الحكم ده من حيث تعداد الامور الاربعه قطعي انما من حيث المضامين لكل واحد لا يعني مش الآية عندنا فعدت هن ثلاثة أشهر ليلة محدد اللي هو ثلاث حيضات مش دي عدة المرأة التي تحيض. تمام؟ طيب الآية نفسها فأغضبت ربطنا بأنفسنا ثلاثة قروء. هذه الآية ثلاثة ده حكم قطعي وقروء ده حكم ظن إلهي من أمرين. الآية هنا حكمها قطعي لأن هي عدد إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. وظنية في الخلافات اللي احنا بنحكي. ماشي؟ واضح كده إيه الظن وإيه القطع الموجود فيها؟ طيب نروح بقى لكلامنا. خلي بالك من النقطة دي يا شيخ عبد الله اسمه شيخ حسن. شيخ حسن النقطة دي مهمة جدا، الموضوع مهم جدا جدا شيخ حسن. طيب أنا لو هخرج طعام هو أنا أدي الطعام ده لواحد بس فده أديه لعشرة؟ طب أنا ما أديش الفقهاء يقولوا ايه؟ وبالذات المالكية يقولوا ايه؟ لا يجوز دفع الطعام الى شخص واحد فقير. يعني ايه؟ عدد فيه موجود، ما فيش حاجة اسمها مش موجود فقراء. هو الضرر مش موجود قدامك انت، بس لما تسأل لان ده حكم شرعي واجب عليه هتعرف ان فيه فقراء موجود. الحنفية يقولوا ايه؟ دفع الطعام الى واحد جاهز بس كل يوم تديله ايه؟ يعني حاجة من العشر، يعني تديله كام؟ تدي واحد كبير ده جاهز. طيب هو ينفع ان انا او سؤال كل عشر الراجل باهل بيته ده واحد ولا عد اهل البيت؟ فقالوا كده لو كانوا معه زوجته لو كان اثنين ومعه ثمانية من أولاده أصبحوا عشرة، أديله أخوه العشرة؟ قالوا نعم يحصل هكذا عشرة. يبقى ما عملش إيه؟ ده راجل ده وده دي واحد. طب والباقي لا لا لا ما تجوش داخل معاهم، لا ما هياكلوا ما هم فقر. ماشي؟ يبقى الحساب زي ما قلت كده ايه اللي بيزن يا حبيبي؟ ايه اللي بيزن ده؟ في حد حاجة زنانة جدا. مين اللي بتعلم؟ محدش هيقول؟ هتضرب ده هو انا قلت يا رب في ايه اللي حصل ده؟ انا يعني بتاع حضرتك؟ لا حضرت الموبايل اهو بتاع مين؟ المصارع اللي عايز ياخده بيجي لي بقى عشان خاطر اعرف انا معاها نظبط الامور دي ازاي. طب بس هخلص دي يبقى احنا اتفقنا على ايه؟ انا الراجل حمد انا اللي بدخل بيه انا في مسائل الكفاره طبعا الا اذا وجدت ضروره فمن الشخص نفسه فبقول له خلاص توكل على الله اخرج على رايي ان انا اتحمل حتى من باب ايه؟ التغليظ عليه ان انا ايه يطلع ويطلع هو بنفسه. دفع الزكاة إلى واحد بس لا، دفع الزكاة مثلا يكون إلى كام؟ عشرة. وقد يكون ده من باب إيه؟ ذاكر الشخص نفسه. ليه؟ لأنك أنت بتطلب منه إنه يعمل إيه؟ يدور على عشر مساكين أو عشر فقراء عشان يخرج ليهم الإيه؟ الزكاة، وده في حد ذاته ذاكر ليه إنه يحلف تاني أو يحلف في يمين ورا تاني. طيب هو ينفع أكفر وقت وكمل في وقت تاني؟ انا ايه دلوقتي اتنين وفي ثلاثة مش عارف هدور على بيته ينفع اعمل كده؟ ايوه يعني مش شرط ان انت تكفر العشرة كلهم ايه؟ في وقت واحد. لا يجوز ان انا اعمل ايه؟ اكفر الان او اخرج الان الكفارة دي لمين؟ لاتنين وبعدين اخرج لمين؟ لثلاثة وبعدين اخرج لخمسة. ينفع؟ ينفع مفيش كده. واضح الكلام ده؟ طيب نعم. طب هقول حضرتك بس ثواني تفضل. ها خلاص انا جاي واحد عامل خمس اشخاص فانا بقول مثلا كلهم خمس اشخاص في يوم من ثلاث ساعات فانا بسال انت عايز هتكفر عن يمينك يعني. اه. لا. ده خطأ. المعيار اللي حضرتك بنيت عليه هو مش انت. انا يعني دي فايدة يا جماعة ان انا لما ببني على نفس انا ممكن ادي اكتر. لو بنيت عليه هو كفقير هيرضى بأقل شيء. ماشي الكلام ده؟ فخلي بقى حضرتك الموضوع ده. اه طيب نروح بعد كده ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم ما انا قلت اهو الاطعام. ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ ولا مفيش فرق؟ اتفضل اتفضل. جزاك الله كل خير بس مش ده لحد برضه لحيم الناس. الفقير بيحتاج 10. انا بتعرف المسافة ايه بيحتاج 10 بيلاقي 1 أو 2. المسكين بيحتاج 10 بيلاقي 5 أو 6. ماشي. يبقى الفقير المسكين احسن محارب من الفقير وقيل العقل وفيها خلاف لكن خلونا على ده. يبقى ايه الفقير اسوأ حالا من المسكين لان الفقير لا يجد ها خلاص نعم اه بالظبط. يعني زي ما قلت كده محتاج 10 جنيه بيلاقي كم منهم جنيه منهم. المسكين احسن حاله بيحتاج 10 بيلاقي 5 أو 6. نعم لا او ده كان نقطة اللي نتكلم عنها دلوقتي انه ايه انه لا يجوز اخراج هذه الكفارة الى احد من غير المسلمين خلافا للحنفية. لا كل الاحكام الشرعية بتاعتنا تخرج على المساكين او الفقراء المسلمين وليس على فقراء او مساكين اهل الذمة. ما يجيها تكتب عليها انه القول اللي قال بعض العلماء دي في زكاة الفطر طعمة المساكين فقالوا لا يجوز اخراج غير المساكين. نعم نسيت ايه؟ ما هو من كتب الاسئلة كل الحاجات دي لو محتاج. طيب خلصنا الاطعام. نعم الآية ايه اطعام 10 مساكين. انا قلت ايه في الاول انه في رأي يقول ايه العكس اللي انا قلته. وفي رأي تاني يقول ايه انه الاثنين بمعنى واحد. طيب لو قلنا عفوا يا شباب ما تنسوش ان انا الرئيس. انتوا انا ساعتها فهلتك ان احنا مش ما جبناش الحاجات اللي انا قلتها التسبب بتاعي مش لاخر حاجه لا. نعم طيب لا مش هسوم هيجيبوا حاجة. لكن لو افترضنا ان المعنى اللي انا قلته هو ده المعنى اللي هنطبق عليه الآية. طيب هي ليه الآية قالت بقى سوى كده فكفأوا اطعام 10 مساكين. طب المساكين احسن حال من الفقير. طب ليه ما قالتش فقير؟ من اي بالظبط كده اللي هو ايه بنسميه القياس الاولوي. هو ربنا قال ايه في بر الوالدين فلا تقل لهما اف. هي يعني الاف دي اصغر شيء يغني الوالدين. يبقى من باب اولى ايه لو طبقنا بقى ده على رمضان هنا اذا كان ربنا ادى مين مسكين اللي هو يعني حلوه شويه. طيب يبقى من باب اولى هون الفقير الولد. ماشي ربنا يبارك فيك. نروح بقى للكتاب عشان انا كنت عامل حساب الماده نخلص الايمان وندخل على النور ونخلص النذور ونطلع على الطعامه. لكن انتوا ما شاء الله يعني بنوقفين يعني طبعا حضرتك فرحانه يعني ماشي انا ساكن اول مره وين كده. انا ساكت اهو مش هقول زويدي ولا بيعمل قلت نظره كتير يا دوب بس في ايه في قرمشه بتاع مش عارف ايه وخلاص بس الكتب اكتب بقى ازاي الاصح من كل الكلام المذكور عند حضراتكم ده ان الكسوة الثوب الساتر للجسد يعطيه ما يكسوه بس يعني ايه يعني جيب له مثلا تيشيرت وبنطلون قميص وبنطلون على حسب الجو فيه او الوضع اللي هو فيه شتا يجيب له حاجه تقيله كده ويلبسها له مع بنطلون جينز وخلاص ماشي بدأ ثوب للكل لان البعض العالم بيفكر شويه ايه على ان هي بتستر العوره بس طب انا لما اجيب استر العوره اجيب له بقى مايو شرعي واديه له لا لا كسوة ساتر لجسد بغض النظر هترجع تاني فلوس تاني ما انت من القايلين بلاش فلوس يعني خلينا ماشيين على طول طيب ينفع اديله ثوب من عندي يكون قديم مستعمل ينفع ما هو مش شرط ان هو يكون جديد طيب هو ينفع ما اخدمه طب هو ينفع اديله الثوب ده من غير خياطه ولا لازم يكون متخيط البعض يقول ايه لا لا وماله ظهوره ايه يعني ممكن يخيط هو لكن دلوقتي زي ما قلت كده بنعمل ايه بروح اجيب له ايه تيشيرت وبنطلون هروح اقول له ايه هات بنطلون هات ماشي تيشيرت ويروح يخيطه ولا يعمل لا لا بس ثوب كاملا بهذه الطريقه يدفع الى الفقير او المسكين او الى اخره كله بنفس الكلام المراه بقى يزيد عليها ايه الثوب بالنسبه لها زياده اللي هو حمار عشان ايه الشخص اللي هو ما تصلي فيه ما تصلي فيه بعد كده ربنا ذكر في الايه تحرير الرقبه وتحرير الرقبه ملهاش موجود ده مش هيبقى عندنا مش هيبقى عندنا مش موجود على عكس الاسلام بيهدف الى الحريه لان البعض يستغل المساله دي في الاسلام بيشجع الرق بيشجع العبوديه الاسلام دين اصلا دين قهر فبقول ايه بنقول له لا يا حبيبي خلي بالك الاسلام ضيق جدا على مكانك واسع قوي ضيقها جدا من مداخل العبوديه الانسان يخش العبوديه الاسلام ضيقها جدا مبقاش موجوده زي الاول يعني عمل ايه منع استعباد الناس منع ان حد يجي مع حد منع انه كل الكلام ده بقى ابحث الوسيله الوحيده للاسترقاق بس الحرب بس ودي لها حكمه معينه وانت ما واصح حق للامام كمان يعني الامام يختار بين اكثر من حاجه اذا كان تنازل زي ما هم عاملين دلوقتي وتنازلوا عن حقهم في الاسترقاق اهلا وسهلا خلاص لكن الاصل ان الامام يعمل ايه يفعل ما فيه اصلاح للمسلمين واضح الكلام ده يبقى احنا ايه بنضيق مداخل الانسان العبوديه ونوسع المخارج وعشان كده في وقت قصير جدا ما بقاش مع ان بقى لو انت شفت الدول اللي بتتباهى الان بالديمقراطيه بتاعتها كانوا لغايه قريب جدا كان عندهم عادي نعم هو الاسهل ده له معيار موضوعي نحكم عليه فيه ولا هو معيار شخصي الاسهل قد يكون بالنسبه لحضرتك قد يكون بالنسبه لنا قد يكون اي حد طيب هو هو هو, هو مين اللي قال انه ان العقوبيات بتدرج من ايه الاسهل او اصعب في الاسهل فالاكل مين قال كده لا مش شخص ده هو ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا لحكمه ربما حكمة دي اطعام زي ما قلت يطعم ينفع غيره ربما بالنسبه لنا الاسهل اطعام وانا اقضي عليه خلاص فهي الامر اللي هنقول عليه ده اولا مفيش دليل على انه المفروض يكون الاصعب فالاسهل مفيش دليل على كده الحاجه الثانيه انه الامر الصعب والسهل نسبي يختلف باختلاف حضرتك مع اللي جنبك مع اللي جنب مع عادتك في البيت اخت حضرتك والد حضرتك والدتك كل دول بيختلف في الاسر شوفوا انتوا اسره واحده لان الامر الاصعب والاسهل بيختلف عندكم كلكم تمام الوضع ده ما بيمشيش على حد لا لا لا ما هو الاطعام الاطعام الاطعام الاطعام الاطعام ده قد يكون بالنسبه للناس صعب طيب ما هي ما هو طيب ومات بس يعني هو ربما يكون تقديم الاطعام لدي انه اخف بلا شك اخف بلا شك لكن ايه لكن يعني خلي برضو في مثلا ايه تدخل في الدايره النسبيه اللي بنقول عليها بلا شك ان الكسوه اكبر من الاطعام بلا شك ان تحرير الرقبه لو كانت موجوده اكبر من الاطعام بلا شك بس المهم ان احنا ايه اهو بنوسع مخارج العبوديه عشان ما يبقاش عندنا عبيد ابدا والحمد لله الايه الطلعه كلها ما فيش فيها عبيد الا هي هي الايه الواو للتخيير يعني ايه يعني التخيير اختار واحده من الثلاثه ولا لعدم الجمع بين الثلاثه نعم يعني ما نقول حركه اهو خلينا نشكل بالترتيب الايه اللي هيعجز عن الاطعام زي ما الشيخ كده قال مش هيروح ناحيه الكسوه ولا هيروح يعني عارف الراي على طول وشاف ان ايه خلاص خلاص انت صاحب محل ملابس محل ملابس اخرج ملابس من عندك بعد كده نروح الصوم الصوم احنا هنصوم قد ايه شوفي انا حسبتك انا حسبت حضرتك والله ماشي انا اقول لها اهو هي حسبتها انا مفيش كلام راحت متكلمه مع اللي ورا الصوم اذا بقى لم يجد الانسان اي حاجه من الثلاثه اللي فاتوا احنا قلنا عليهم دول يبقى هروح فين على طول على الصيام طيب اصوم بقى اصوم متتابع ولا اصوم صوم متفرق يعني اصوم ثلاث ايام ورا بعض ده شرط ولا ممكن اصوم يوم واقصر مثلا اسبوع واصوم يوم تاني واسبوع واقصر اسبوع هكذا فقالوا ايه قالوا راي الجمهور انه الصوم يجوز ان يكون غير متتابع اتمام ابي حنيفه فقط الامام ابي حنيفه فقط هو الذي اشترط ان يكون الصيام متتابع الاصح يقول الجمهور ده اللي احنا بنطالب بيه انه ايه الصيام ليس متتابع ليه بقى اولا نرجع بقى لكلام احنا قلناه في اول محاضره اي حكم شرعي لابد من دليل ايه شرعي الدليل اللي استدل به الامام ابي حنيفه على شرط التتابع قال في قراءه لسيدنا عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثه ايام متتابعات الجمهور بيقول لا القراءه دي قراءه ابن مسعود وابي دي قراءه شاذه القراءه انتوا عارفين قراءه ال 14 عارفينهم احنا عندنا في 14 قراءه 10 متواترين واربعة منهم ايه شواذ الاربعة شواذ دول زي ما يقول احنا نقول دايما ايه يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ولا يقرا به يحفظ ولا لا ملوك ما ما ما يقيم ما مش حجه لا ما مش حجه فالقراءه دي قراءه ايه شاذه يبقى اذا راي الراجح في المساله ديت هو راي مين الجمهور اللي يقول ايه انه لا يشترط التتابع في الصيام ما هي الاستحباب نفسه حكم شرعي ما هو احنا عندنا احكام شرعيه كام؟ خمسه من ضمنهم المادة فده استحباب ما تقولش ده هو الاستحباب ممكن بس ده في الوضع الحالي صعب، يعني صعب ان انا الاقيش. لان بصي بس حضرتك كده، بصي موجود نعم، بس ان ايه ممكن مثلا نبص في ايه، في الحي كله مش في الشارع بس او في العمارة بس، لان بعض النص قدامه بس هو ده نص الحي. انا ممكن اروح مثلا في مدرسة جنبي فلاقي فيها ايه فقرة، الاقي اولاد ما دفعوش المصاريف، الاقي اولاد مثلا جايين بلبس مش مظبوط وجايب حاجة خفيفة والجو برد، فاعمل دي طيب ما توكلي احسن. ودي نقطة بقى كنت بقى اقول عليها، هو ينفع انا اوكل ايوه انت انا مش فاضي بس عندي صديق ليا له في المجال ده، او الشيخ ده بخاف برضه من مشايخ في المجال ده دي صرحوني يعني انا بخاف من الموضوع ده. فهو هو في المدى ده قصدي ان يعني الانسان يتاكد من مصيرها يعني. لو كل واحد بحث في اهل ولاده فهنلاقي، لكن في مناطق بتبقى فيها صعوبه لا لا لا الاهل هم ممكن الاهل اللي انت شايفهم تعرفهم كويسين مرتاحين يعني، فمش هتلاقي اهو مناطق برضه المشكله هنتكلم عن اللي شايفينه، بس احنا عايزين نحط حق معاهم نقدر ايه نطبقه على كل الناس. من تلزقه كان فقده على طول. الشيخ كده بيتكلم على ايه؟ مسألتين بينهي بيهم الكلام عن الكفارة. وهي ايه؟ حكم من بدأ في الصوم وبعدين افطر، يعني واحد كان نوى النهارده ان هو يصوم من كفارة اليمين موجود عليه وافطر في هذا اليوم، هو عليه ان هو يقضي ولا لا؟ مثلا مساله كبيره جدا فيها البعض يقول يقضي يوم لانه ده واجب عليه، الصيام ده واجب عليه، والبعض الثاني ايه لا يجب مثل هذا الامر، مساله خلافيه. لكن انا حبيت بس عشان الاخوه اللي بيمشوا ورايا بالصف في الكتاب ما لا يبقى عليه صيام تاني. ما انا بقول صام ثم جاء في وسط النهار افطر، لو النسيان لا يجب عليه الاعاده، لكن لو تعمد نعم نسيان خلاص يكمل صيام. ما هو النسيان خلي بالك يا جماعه برضه له مناسبه، في بعض بيفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه على ايد الفريضه. لا هو عام يشمل الفريضه والنافله، فاللي بيصوم في النافله ويفطر ناسيا يتم الصوم بتاعه. الحديث عام يشمل كل شيء وليس مخصصا فقط بالفريضه. طيب الشيخ هنا برضه دخل مسألة ثانية. لا ثانية اخلص بس هبقى عشان خاطر احنا وقتنا لو انا بدأت اصوم وبعدين ربنا فرجعي، لو بدأت اصوم وربنا راح فرجع عليا جالي فلوس فاصبحت الان قادر على ايه؟ على الاطعام او على الكسر. ارجع تاني اسيب بقى الصوم بتاعي وارجع تاني اطعم او اعمل كسرة؟ لا الشيخ يقول لا يرجع، وده رأي صحيح خلافا للحنفية. لا ليه بقى؟ لانه انا الان بدأت في مرحلة من مراحل كانت مشروعة بالنسبة لي بالضبط زي ايه؟ زي التيمم ثم في اثناء الصلاة واجب الماء. ها اخرج ولا اكمل؟ لا اكمل، لانك انت دخلت الصلاه وانت فين؟ وانت فاقد للماء. كذلك هنا ما انا عارف المساله الخلافيه، انا بقول لك راجل، انا ما قلتش انه ده القول الوحيد، انا قلت اهو قلت ده القول الراجل في الحنفيه عشان ما يجوز تاخير في الفطر ايه؟ يعني ممكن لا انت انت لا لا انت لا لا انت حضرتك انت حضرتك الامر متعدد بك انت بالمخرج وليس بالمخرج المخرج دي. لا واحدة بس بس نعم هو يقضي لو اكثر عامدا اقول البعض يقضي يوم لانه ايه ده صيام غير ده صيام واجب بخلاف لو انت الاثنين اللي قاعدين جنب بعض الاثنين حضرتك واللي جنبك ايوه الاثنين المره الجايه تقولنا ايه بقى لا لا لا لا محدش يقول حلف معاك لا هتجيبوا ايه نعم احنا عددنا كام يا غير انا هاخد بس المره هتجوز المره دي بس خلي بالكم لو حضرت مره ثانيه هنكلف بقى يا ربنا انا هكلف بقى كل واحد انا الشيخ جاب يعني غرض جاب الحاجه بتاعته الباقي بقى لا ما تتهربش ما والله حتى لو اديتني ايه كمان برضه مفيش فايده هتجيب ما فيش مشكله المهم الاخوه لو تجيبوا حاجه دي وده في اخر مره بس اخر مره متى يكون التكفير اللي يفطر ناسي يتم صومه خلاص مفيش مشكله معلش خلاص ولا حاجه انما عامد لا يقضي يوم كده ايوه متى يكون التكفير يعني اكفر وقتين هل انتظر حتى احنف اولا في اليمين ام يمكن لي ان اكفر قبل الحنيف سؤال تاني بصوره بالبلد بقى بالعاميه المصريه هو انا لازم عشان اكفر عن اليمين بتاعي لازم اكون وقعت فيه ولا ينفع اكفر قبل ما احنف فيه قبل ما اقع فيه انا ايه خلاص انا حيث ما قلت ايه والله انا لن افعل هذا الامر ثم سافعل يقينا اكفر استنى لما افعل الحاجه دي وبعدين اكفر ولا ممكن اكفر قبل ما افعل فقالوا كده ان الاصح وانا دي فاكره انا فاكرها الاسبوع اللي فات في الاذاعه الاصح انه يجوز للانسان ان يكفر قبل ان يحنث في يمينه الحديث واضح من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ليأتي الذي هو خير فده ايه ده جواز لتقديم الكفارة على الحنف يعني ينفع ان انا اعمل ايه قبل ما انا حلفت اهو برضه الصورة اهي انا حلفت والله انا ما مكلمه صاحبتي دي ابدا تاني فانا مش هينفع هكلمها لا برضه اهو يعني هقع فايه قبل ما اكلمها ممكن اقول ايه انا هكفر بقى عن يمين تاني يعني كده هكلم اقطع عن يمين ده جاي ده ازاي بتعمل نروح بقى لكفارة ايه نروح لليمين الغموس اليمين الغموس بيسميها الفقهاء اليمين الكاذبة او سماها بعض اليمين الكاذبة الفاجرة ده واحد متعمد الكذب واحد يريد اجل الحقوق واحد يريد انه يعني ايه يعني انه نعرف ان الراجل ليس عنده دين يعني الذي يحلف على هذا الامر بهذا الشكل وهو مستحل للمال مستحل للدم مستحل ده واحد لا يخاف الله لان احنا قلنا ايه الغرض من اليمين هو ايه التوكيد فانا لما اكون عارف ان انا بحلف اقسم بالله باكد للي قدامي ان انا هعمل ده او مش هعمل ده فبستخدم ربنا سبحانه وتعالى او عفوا يعني بجيب اسم الجلاله بستخدم اليمين في تاكيد بس والطمانينه في نفس اللي قدامي عشان يطمن الكلام بتاعي ثم بعد ذلك وانا احلف اكون متاكد ان خطا او ان انا لم افعل او لم يحدث مثل هذا الامر فده واحد بقى يعني عنده ايه عبث عنده استفسار عنده عدم ادراك لما هو مقدم عليه عشان كده بيسموه اليمين ايه الغموس ليه سموها يمين غموس؟ قال لأنها تمس صاحبها في نار جهنم أو لأنها تغمس صاحبها في الدنيا في الإثم بلا آخر وفي الآخرة تغمسه في جهنم. طيب هو احنا نكفر عن اليمين دي ولا لا؟ نعم. ما احنا قلنا دي اليمين المنعقدة المنعقدة. انا اليمين المنعقدة دي هي اليمين على حين المضى. انا واحد بيقول لي ايه؟ انت عملت دي؟ بقول له لا ماشي. قال لي انت بشت كده؟ قلت له من غير يمين انا محتاج. لا احلف عشان تصدقها. طب والله انا عملت. هو ده اليمين وانا عملت. لا ما هي المنعقدة وده برضه يسمى اليمين الغموس. لان انا بحلف وانا متعمد لكذب. المتعمد ده حد على هو بيحلف على شيء مضى. مضى شيء حصل. انت عملت دي؟ ما عملتوش. طب احلف. لا مش احلف. لا هتحلف عشان اصدقك. فرحت حالي. حد يسموها اليمين الصابره. سلمي الشوكاني يقول ايه؟ يسموها صابره ليه؟ قال لان صاحبها الزم بها والزم بها وصبر عليها. انك انت يبقى عندك المقدره ان تحلف بالله كذبا ده انت وصلت المرحله يعني تحتاج الى وقفه مع نفسك شويه. يبقى اليمين دي تعرفها زي ما قلنا كده. اليمين دي من الكبائر طبعا. دي كبيره من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خمس ليس لهم كفاره. الشرك بالله، قتل النفس ده موجود عندكم في الكتاب، قتل النفس بغير حق، بحث مؤمن، الفرار يوم الحق، يمين صابره يقتطع بها مالا بغير حق. مال بقى حق الانسان تغشه وتخدعه وتتعامل بيه، كل ده يدخل في هذا الامر. طيب الخلاف بقى كان ايه؟ هو اليمين الغموس هل لها كفاره؟ يعني هو احنا ممكن ندخل اليمين الغموس بحيث انا احلف واكذب وانا كاذب وبعدين اكفر عن اليمين بتاعتي؟ فده على خلاف عند العلماء. الاصح مره واحده كده الاصح انه ليس عليها او ليس لها كفاره. لان يعني ولو ان هذا امر يعني يحتاج الى بيان مراجعه الدليل على هذا قيل بانه ليس لها كفاره الا الغمس في نار جهنم. ده ليه كفاره؟ ده قول الراجح. اتفضل. خلاص يتوب والله عز وجل يسامحه. هو وخلي بالك حضرتك ايه؟ ان اولا ان حقوق العباد مية على النزاع. يعني انا لما اخذ حق المسلمين حق ناس التوبه بالنسبه للاعمال التي هي اعمال لله او قربات لله او طاعات لله او حقوق لله الله عز وجل يتجاوز كما يتجاوز. انما ان تعلق الامر بحق عبد من العباد فالشرط عشان التوبه تبقى كامله ايه؟ رد المضر الحق. عشان كده بيجي السؤال ايه؟ طيب لو ما اديتش هرد دي. لو ما اديتش مش عارف مش هعرف. هروح اقول لهم يعني انا سيله اتصلت بيها وقالت ايه؟ والله اذا كان في حق خد فلوس من المكان ده اللي كان فيه راجل مريض اسالي بس بعد ما خلص ليه؟ الراجل مريض دخل خد فلوس من الدولاب ومشي. هي كانت محتاجه كانت معذوره فخافت وتاب وارادت ان هي ترجع لنفسها. ترجعه ازاي؟ اهي هترجع بنفس الشكل ده. ارجعه اروح اقول لهم يا جماعه انا كنت خدت ده من دولاب والدكم؟ قالوا حالتي كده هيقتلوها هيبقى فيه دم. فبنقول ايه؟ اعملي اي شيء واديله الفلوس. لا مش هنقدر. نعم؟ اي دي فكره جديده لان دي حاجه لسه موضوع جديد في مصر. او لهم في رصيد. بس ربنا يقول لك ايه؟ هو انت تحول لي كام؟ 3-4000 جنيه ليه؟ طب وانا لو كان الورثه كله يعني في اشكاليات. فنقول ايه؟ طيب اتصدق بقى على روح الميت وخلاص؟ بس قبل ما نقول ده برضه نقول ايه؟ حاطط مديك ايديك ليه؟ محتاج. طب محتاج اروح للحرام ليه؟ طب ما انا عندي ابواب الحرام، الحرام زي الربا مثلا ما هي مفتوحه عند الضروره، عند الضروره مفتوحه، والاثم على على على اخر ليس الاثم عليه. فما تسرقش، ما خدش حاجه مستاهله. انا فاكر حتى حصل عندنا في بيتنا احنا، اختي كانت في فرح في بيت نسايس، وكانت لسه عروسه جديده فلابسه سلسله في الفرح بقى وكده، وقعت منها فرح تحت واخداها لاي حاجه. مش تقول ايه مين صاحب مين، لا راح تخدعها صح في شنطتها او في كده وراح ماشي. ان حصلت مشكله كبيره جدا، بس اذا بنت زعلان بعد اسبوعين من فرحها بالسلسله اللي فوقها، فايه زعلت، وحتى حماها قال لها طب انا والله لو اروح اجيب لك واحده ثانيه انت زعلانه ليه؟ ووالدي تراح كان وقعدوا الاثنين. طيب عدت الازمه ورضوها بشيء او باخر، وبعد تقريبا 6 سنوات، لا اربع سنوات زوجتي انا قابلتها واحده قالت لها احلف الاول الكلام اللي هقول لك عليه ده ما يخافش حد. فحلف قالت لها انا حصل كذا وانا اللي لقيت السلسله، وادي السلسله انا اهي ثمنها ادي من 3000 جنيه خلاص مسامحوني بقى وخلاص خلصنا على كده. طاحت واحده من الفلوس المعلمه بتاعتي وراحت ايه وراحت جايه بتقول الكلام ده. فاحنا يعني انقسم الراي في يعني انت بتتوبي من ده، طيب مش اللي يتوب ده مش يرد الحق لاصحابه؟ هي السلسله دي ثمنها كان 1000 جنيه؟ لا ده انا اللي رايح، انا احمد، انا رحت الشريف لها الذهب كان الوالد بره، انا الشريف ده كان ثمنها معدي 3 وي. فانت بتدي من ثمن 3 وي اللي هو كان ثلاثة ايامها، ده كان الوقت ده كان عادي جدا، بتردي 1000 جنيه؟ طب احنا مش عايزين 1000 وخلاص وخلصنا على كده. البعض قال كده والبعض قال يا جماعه خلاص. انا بقى كنت منظر ايه؟ ما دعوا لي 1000 جنيه وانا اديكم ثمن السلسله وسامحوها خلاص. يعني انت تعمل ايه مع واحد يعني قدروا حاجات الناس يا جماعه؟ يعني انا فاهم، انا ما اقفلش باب حد، لا لا قلت لهم يا جماعه انا بعد اذنكم بعد اذنك حد انا بس انا هدفع ثمن السلسله او اجيب لها سلسله زيها وهي ترد 1000 جنيه. يا مصاره نعم زوجتي خديها وانت عارفه خطبتها روحي ل 1000 جنيه وقول لها خلاص عشان احنا في البتاع ده. معلش هو سؤال، هل هي بيزيد المتطرف على اختصاب الحقوق ولا اليمين الكاذبه مطلقا؟ لو عارف عن مراته مش متجوزه على ثانيه. من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه فليكفر. الراحة ما تزورش نفسك في ايه وعظ ولا حاجة. يعني ايه؟ انا قلت لكم كده انا لا يمكن اوعي اولادي ابدا واحنا فرحانين ابدا. ليه؟ بيستغلوني. يا بابا عايزين كذا حاضر وعدتوعدنا خلاص انتوا حاضر. فمرة مرة لقيتني بضرب مبالغ ضخمة جدا، فبقيت ايه احاسب شوية عدم كذا هشوف. انت اتعلمت يا بابا؟ اقول له اتعلمت طبعا، ما اللي يقعد في مصر لازم يتعلم يعني. لا انا بتكلم عن اللي بيتجوز طبعا، وبعدين حلف ولا والله ما بيتجوز. انا مش بتكلم على من حلف على يمين، من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين. وليحكي الذي خيزات ما لا احسن بس ولا ان هو ايه فجاه بيقول له خلصني هو خير مين؟ اسمعي بقيت السؤال ده، هو اصلا متجوز بس له لا والله انا ما متجوز عليك. مين بقى اللي هو خير مين؟ لا بقى لا لا لا لا لا انا بضحك انا بضحك. ايه تقول ايه مرة سابقة انه قام مذهب الحنابلة اوسع المذاهب الفقهية موافق ليه بل تقال اصحاب الكعب العالي على الرجال وانا بتجوز اقول له انا شرطي انا تتزوج عليك وقلت ان الوثيقة الجديدة لا هنكتب تمام فيها مكان فيها مكان لضبط الشروط طيب اذا روت اقطع خيار مين لحضرتك نعمل ايه ما تقولوش بقى ايه طالما انت اتجوزتها لا هذا لا حق لك فيه ولكن بقى حق ليك انت تختاري بيه حق فيه اما ان انت تكلمي معاه واما ان احنا نعمل ايه تختاري ان انت تخرجي بره خلاص أعرف. لكن بعد الزواج لا مفيش لا ده مش شرط يخلي حرام ده لا مش شرط يخلي حرام لا ولا يحرم حلال لا ما هو خلي بال حضرتك النقطة اللي احنا اسمعوا استنى حضرتك ما هو انا هنجيب تاني ايه هنجيب حاجة الاثنين او هما الاثنين ده مش شرط يحرم حلال لا هي شرطة والزوج مخير بين ان يفعل او الا يفعل ان فعل مش هنقدر نقول نبطل العقد عشان كده قلت اهو ما نبطلش العقد بتاعه انما نعمل ايه تصبح ليا الخيار تختار ابقى معاه ولا امشي يبقى احنا ما حرمش حلال اتفضل وانا هرد على كلامك يا شيخ انا اسف نعم لا ما العصمه مش ايد الزوجه العصمه خلي بالكم يا جماعه برضه من ضمن الحاجات اللي احنا فاهمينها خطا نتيجه للافلام والمسلسلات هما ما يعني ايه بيقولوا ايه العصمه في ايد المرأة لا مفيش حاجه اسمها عصمه في ايد المرأة هذا لا يجوز الطلاق لمن اخذ للساق فشيخ حسن الطلاق لمن اخذ للساق الطلاق للرجل فقط انما يحصل ايه ما انا اقول لحضرتك اقول اي وقت هو ده بالظبط ازاي الزوج يملكها الكلام ده يقول لها ايه امره جاي فتقول له ايه اختار في نفسك ها او يقول لها ايه الامر اليك متى اخترت ان تطلقي طلقتي او طلقي نفسك انما ان هي اشترط عليه في الاول ان العصمه في ايدها هي لا هذا شرط غير شرعي ده بقى اللي يحرم ده يحلل الحرام لا ده شرط باطل لا يجوز العقد صحيح والشرط لا يجوز ما هو استنى اقول لحضرتك ده مقصود بايه في العرف بتاعنا ان هي تختار وقت ما تحب ان هي تطلق نفسها تطلق فده ما ينفعش اصلا الطلاق ده مش زور والا لا احنا يعني معلش خلي بالك كنا في المثال وانا بنصح حواس انا شايف الاوضاع قدامي معايا لما تيجوا تعللوا الاحكام الشرعيه بلاش النصوص الصادمه اللي يمكن يبقى فيها كلام علل بالحكم او اعرف العالم بالحكم ما ينفعش النص ده نقول ايه اظهر حكم الله من الحكم الشرعي يعني ايه يعني كده اقول انه ايه المرأة مخلوق ما هوش ضعيف برضه لان هو مش مخلوق ضعيف مخلوق عاطفي اكثر عاطفة من الرجل الحكمة من وضع الربط ان انا هفرض حاجة الحكمة من وضع الطلاق بيد الرجل ان الرجل هو الذي دفع هو الذي غرم هو الذي لديه رغبة وهو يتحمل أكثر فهيبقى هو المتضرر دايما من الطلاق حريص على دي حتى في أوقات الغضب الرجل يملك نفسه المرأة ممكن وهي في لحظة غضب يعني احنا كلنا اعتقد اسال اقول ايه لا اسكت انت عايز توقعني في الخيل انا بعرفش يا حبيبي انا معظمنا اول خلاف يحصل بين الزوج والزوجه الزوجه تقول الزوجه ايه طلقت طلقت بس اول ما يطلقوا عصوم عليها لا مش هقول دي اكمل بس الموضوع تحت ما انا مش هكمل انا عارف ان احنا نبدا في الموضوع ده الى ما شاء الله لا ماشي حاضر اقرب نفسي لما بجي حاضر فنعمل ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه او الاسلام شرع ايه ان الطلاق يكون بيد الرجل. ليه؟ اقدر على ضبط الحياه الزوجيه. ابتعادوا بيسلموا دايما مش عاطفي، العاطفه مش عندنا. تصوري مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ شرب بعد شرب امرأتين. هو ده لان المراه اقل في الشأن والانسانيه والادميه من الرجل ابدا طبعا. واللي يقول كده يبقى مش فاهم النصوص كويس. انما المرأة بطبيعتها لما تشوف مثلا معركة بين اثنين بتروح تقف ايه يا عم بحوش يا عم في كده لا صلوا على النبي بتروح تعمل كده لا بتمشي. فهي لا تضبط المسألة. انما الرجل بطبعه واقف ايه يا عم تعمل ايه اروح يا عم ومقف وتعالي تكينة في الجنب تكينة في الرجل يعني فيبقى هو اكبر على ضبط المرأة بطبيعتها اللي لا تحب منظر الدماء اللي لا تحب قادرة من القضاء في المحاكم الأوروبية المتهم قاعد يحكي تفاصيل ازاي قتل المقتول الرجل القضية بقوم عليها وهي القضية قاعدة على المصر. ايوه دي طبيعة. فلما المرأة تيجي تقول ايه ده المرأة اقل شأن ما هي نقصت عقل ودين الحديثة بتقول بمعنى غير المعنى المراد. لا هي ما بتقفش في الخناق ما بتقعدش تقشهد المجالس والاموال واللي واللي والكلام. فيبقى تضبط ازاي الشهاده والشهاده مبنيه على ايه؟ الرؤيه الضغط تضبطه ازاي؟ مفيش ضغط. عشان كده قلنا الاشكال. فلما نرجع بقى لمساله ايه؟ الرجل ويتزوج او الطلاق ومش الطلاق والكلام ده لا المراه في غضبها واول ما تغضب ترد طلاق. واذا قالت ان تطالق خلاص الطلاق وقع. خصوصا يعني الراجل دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيتكلموا على مثلا ايه؟ يقول عليا الطلاق. طب لو رحت بيت بابا الاطاله ما يعمل كده اللي هو اليمين المعلق المراه مش هتعمل يمين. اول ما هنقدر ايه تطالب خلاص خلصنا ما تعرفش ماشي الكلام ده. فما فيش حاجه اسمها ايه؟ عايز توكيل المراه. لا في توكيل من الرجل للمراه او ايه؟ انه يعطيها الحق ده في المساله دي في اي وقت. ده جايز؟ ده جايز. السؤال بقى نعم لو عايز تسلمه تسلمه لو ما زنيت. نعم السؤال بقى تعليم لو حلق عندها اللي هو غير متزوج هو متزوج هل اليمين المطلقه ولا اليمين الذي تقطع بها؟ الشيخ هنا معبر عن اليمين التي تقطع بها الحقوق. بس خلي بقى حضرتك ده مبني على ايه؟ عارف ده مصنف هو ده حق الاول المرأة ولا لا؟ يعني انت الحديثين ايه مش هتجوز هو حقك؟ اما ده سؤال؟ لا ده مش حق. ده مش حقك انت تحلفين حاجة جوز. وعشان كده دايما اقول ايه؟ خلونا ايه؟ نقف عن فاكرين لما قلتلكم المرة اللي فاتت على الرجل اللي اتهم في امرأة والناس في البلد يطلبوا منه يحلف يمين ان هو لم يفعل معها شيئا. خفيك المسألة دي انت كنت غايب مش خفيك. اهو بقولنا ايه ساعتها ايه يحلف مش كده. بس انا قلت حاجة اهم قبل انه علموا الناس انه بالذات في مسائل الايه عفوا المتعلقة بالاعراض والزنا والعياذ بالله ربنا يكفينا جميعا من الشر منع الولي مش شرط ان يجيب اربعة. ده كمان ايه؟ ده كمان بيقطع الانسان. ده معناه انه لو ثلاثة جوهم وقالوا يحدد ثلاثة عشان يعمل ايه؟ عشان ما حدش يقول ايه؟ طب احنا بقى اليمين بس. ما احنا عفوا لجهل الناس الاحكام الشرعية بيعملوا حاجات تقوم يجي بقى ايه؟ السؤال هو واحد في يمين غموز ولا لا؟ طب ما هو الاول اصلا مين اللي شاف حاجة زي دي؟ في شيء؟ طب ما تلمي نفسك، تلمي بيتك، تلمي اولادك. ماشي الكلام ده يا سلمى؟ لا استنى لا استنى استنى استنى احنا هنتكلم دلوقتي على ايه؟ الحلف على نية مين؟ الحلف لا استنى استنى هنيجي نتكلم عنها دلوقتي. الحلف على نية مين؟ على نية انا بعد القاضي ولا قدام غيره؟ القاضي الحالف قدامه دايما على نية القاضي مش على نية حالة تانية ولا يجوز التورية ولا تنفع التورية في هذا الأمر ماشي؟ كنا نفع طبعا لو الحالف على نية المستحلف ماشي؟ يا موز طبعا طبعا لأن الأول بيحلفني يمين طبعا طبعا طبعا ده غير عقوبة الزور بقى كمان يعني هذا دي حاجة واليمين بقى لو اكتبتها دي حاجة تانية كمان يبقى اثنين في بعض شفتوا احنا واحنا لحد فين اهو ما خلصناش كان عندنا مبنى كمان على العرف المية طيب المرة اللي جاية ان شاء الله انا هنكمل ان شاء الله الموضوع ده و هنتكلم عن النذور اللي عايز يقرا يصدق يعني كلام فيها انا اخد بس خلي بالكم عقل سنة النذور مش النذر هنا عارف حاجه قليل جدا انتوا عارفين انا بعمل ايه بروح على بيت المسجد فبشوف المساله بتاعه النذر اللي هناك المسائل عشان الكتاب الاصلي بتاعنا مين بيت المسجد فهشوف المسائل اللي هناك وبرضه احاول اقولكم بعض احكام النذر بصفه مختصره رئيسة كده عشان خاطر الناس دلوقتي فيه كلام كتير حقيقة مش شوية اللي هو مدينة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم دكتور انا سؤالي